خمسة حوالي أربعة إلى خمس ساعات. جزاك الله خير. خليك على شوية مية خليك. ما تشاركين يا شيخ. ليه؟ هذا أحلى. هذا إيش؟ هذا حلو كثير. أيوه. الشيخ بحب الحلو. إيه. ما بيضرنا. إن شاء الله. إن شاء الله. طعام إلى أين أسمى في غير تقليل الطعام؟ أنا وليه وإقامتك في آخر؟ نعم بلا مبنج أخرى كيف أكون الأصدقاء؟ تراه؟ نعم تراه؟ تحت دروسه؟ خارج من آخر. وهو كان غير دار التي قتلت فيها امرأته. نعم. يعني بعض قتلت زوجته لفترة بحية بلا استقرار، يعني ينتقل من مكان إلى مكان، وأخيرا سكن في دار منفصلة مستقلة، فحاول أحد المسؤولين من البلدية أن يطرده من هناك ولكن لم ينجح. جميل. وهذه محاولة، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ يعني أتوقع أن السبب أن ذلك الموظف وهو المدير الأعلى لمدينة أرخم، يعني يأتي في المنزل بعد رئيس البلدية، أنه يسكن في مكان قريب، فكان ربما كان يخاف إذا حصل أي اعتداء على أقسام الأطفال أن هو كذلك يقع في خطأ. كم مسجد في مدينتكم؟ يوجد مركز إسلامي بمسجد بلان، يعني بناؤه مسجد، ويوجد كما علمت ثلاث مصليات، ثلاث مصليات للأفراد، يعني مساجد في أماكن مستأجرة. يعني هذا هو مساجد لو يصلي فيه الجمعة والجماعة، هكذا يفعلون في بلاد الغرب، في إنجلترا بيوت يستأجرونها ويحولونها إلى مصليات مساجد، يسمحون في ارتفاع الأذان. لما